أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع حبل النجاة. لقاؤنا اليوم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكيف يكون؟ وكيف إذا لم يحدث؟ ماذا يكون المصير؟ لقاؤنا مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه للأمة. لقاؤنا مع مجامع الكلم. هلما بنا نسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده بيكلم عما حدث في الماضي، وأن اللي بيحصل ده كأنه سنة الله في خلقه. ولذلك نجد في القرآن ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن بني إسرائيل وبيتكلم لما كانوا طائعين وكانوا على سنة موسى، ربنا يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هم دول الحواريون، هم دول الأصحاب اللي يقتدون بسنة نبيهم ويهتدون بهديه. هم دول. مع الزمن بقى تبتدي بقى تبعد المسافة عن عصر النبوة وعن نور الوحي، فالناس تنسى ويبتدي الخلل، وتبتدي السنن تترك، سنة وراء سنة، سنة وراء سنة، إلى أن يعم الفساد. ربنا بيحكي عنهم برضو، شو بيقول إيه؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الكتاب بين إيديهم لكن سابوا السنة، ما عملوش بالسنن، ما عملوش بالهدي. لكن الكتاب يعمل ايه؟ يعمل ايه الكتاب؟ من غير عمل، من غير ما يكون الكتاب حي. الكتاب لازم يبقى حي. حي يعني ايه؟ يعني سلوك، يعني منفذ، يعني قائم. انما مكتوب بس كده ومتساب، دي بقى اثر من الاثار بقى. ها؟ شو بيقول ايه؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. شوف الكلام. كلام واضح، وضوح الشمس في مكان آخر من القرآن يحكي لنا ربنا برضو سبحانه وتعالى شوف يقول إيه بعد ما اتكلم عن الأنبياء. بقى بعد ما اتكلم عن الأنبياء والسيدة مريم وسيدنا عيسى وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى وبيتكلم عن الأنبياء وسيدنا إبراهيم، شوف بعد كده بيقول لي ربنا سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. شوف شوف الآيات، شوف النور. ها يبقى إذن بعد الأنبياء وبعد عصر النبوة تخلف خلوف، ويبتدي زي ما بيقول الحديث يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يعني خلاص بقى كلامهم شيء وعملهم شيء، كلامهم شيء وعملهم شيء. ازاي؟ يتكلموا بالقرآن، يتكلموا بالكتاب، يتكلموا بسنة نبيهم وعملهم يخالف، تعرف منهم وتنكر، اي تعرف منهم الكلام وتنكر منهم الفعل. كلامهم حاجة وفعلهم ايه؟ حاجة تانية. تعرف المثل اللي يقول لك اشوف اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. اهدي اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. هم دول تسمع منهم الكلام تلاقيهم بيقولوا قال الله قال رسول الله ويكلموا بالدين، وبعدين افعالهم بعيده كل البعد عن قال الله وقال رسول الله. طيب اهم حاجه، اهم حاجه واهم علامه على الناس اللي هتنجو في مثل هذه العصور ايه هي؟ ايه هي؟ الصلاة. الآيات اللي احنا قلناها لما قال ربنا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، الآخر الكلام بعدها عقب بإيه؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. شفت ازاي بقى؟ بدي العلامة الصلاة، هي حبل الله المتين الصلاة دي، ها؟ إن الإنسان لازم يحافظ عليها، فإذا حافظ على الصلاة تمسك ببقية الأفعال ببقية الأوامر. والصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. الآية الثانية شوف ربنا يقول فيها إيه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا إضاعة الصلاة تؤدي إلى إيه؟ إلى اتباع الشهوات، والحفاظ على الصلاة يؤدي إيه؟ إلى إيه؟ إلى التمسك بالكتاب. يبقى ده الأساس. هؤلاء الذين حافظوا على صلواتهم ألهمهم الله التمسك بكتابهم. هنا حين يرون تلك الخلوف التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعملوا ايه بقى؟ يجاهدوهم. من جاهدهم بيده بالمنع فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه بالكلام بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بتبيين الحق فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه بمعنى انه ابتعد عن افعالهم السيئة واستقر في قلبه ان ما يفعلوه لا يصح ومنكر، وقال في قلبه اللهم ان هذا منكر لا يرضيك، وبقى مش موافق لا ركن اليهم ولا استعان بهم ولا عاونهم على ظلمهم ولا صدقهم بكذبهم فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خلاص يبقى معنى كده إن اللي هيبقى يعني غير منكر للأفعال حتى بقلبه، أنت مش مؤمن بقى، ده راضي راضي عن الحالة. ومن لم يشهد المعصية ورضي بها كان كمن شهدها، وربنا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طيب نسمع الحديث اللي جاي كمان يزيد الأمر توضيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. شوف الوضوح، شوف النور، شوف النور اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله. شوف الحكمة. بيشبه الصالحين والعاصين. ما من مجتمع إلا وفيه الصالح وفيه الطالح، ما من مجتمع إلا فيه المؤمن والكافر والطائع والعاصي والصالح والفاسق. ما فيش مجتمع إلا وفيه دول، لكن ما فيش مجتمع يبقى كله طيب. بيضرب مثل بيقول القائمين في حدود الله اللي هم مين؟ اللي هم الطائعين المؤمنين الملتزمين بأوامر الله عز وجل المبتعدين عن النواهي، والناس التانيين الواقعين فيها، الواقعين في حدود الله. انتوا عارفين كراعي حول ايه؟ حول الحمى، يرعى حول الحمى، يوشك ان يقع فيه. فالواقع في حدود الله هو اللي عدى الحدود وعدى الحمى ووقع. ها طيب، استهموا على سفينة. الاستهام القرعة. لو علمتم ما في الصف الاول لاستهمتم عليه. كانت القرعة زمان زي احنا بنعمل القرعة دلوقتي، بان احنا نعمل بالقرش ونقول ملك ولا كتابة مش عارف ايه، صورة ولا كتابة. وفي ناس تكتب على الورق ويطبق الورق وبعدين يشد ورقة يشوف هتطلع مين. اهدي اقرب ما تكون حكاية الورق للقرعة بتاعت الناس بتوع زمان. كانوا يجيبوا السهم ويكتب على السهم نعم او لا، افعل او لا تفعل، او يكتب على السهم الاسماء فلان او فلان، او يكتب على السهم فوق وتحت. فدول عايزين يركبوا سفينة. السفينة دورين، دور فوق ودور تحت. الدور اللي تحت تحت خط المية، تحت خط المية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شافش السفن. شوف الوصف اللي بيوصفه، ولم يرى سفينة في حياته. شيء غريب، لانه بعد كده يقول لك اللي تحت قالوا نخرق خرق في نصيبنا. طب ولو خرقوا خرق هيغرقوا، عشان الخرق ده يغرقهم لازم الخرق ده يكون فين؟ تحت خط الميه. والسفن اللي فيها ادوار وفيها ادوار تحت خط الميه لم تظهر الا حديثا، لم تظهر الا حديثا، انما ايام زمان وايام النبي عليه السلام وبعد النبي عليه السلام بقرون السفن كلها كانت القاع بتاعها مسطح زي السفن بتاعت الفراعنه، وزي السفن اللي بعد كده، وزي السفن اللي بيعملوها الصعيده والناس بتوعنا اللي بينقلوا من خلال النيل. تجد صنادل لكن السفينه اللي تنزل لها بسلالم تحت وتحت خط الميه دي مراكب حديثه جدا. شوفوا ولم يرى سفينه في حياته. نرجع تاني ونخش في الحديث ونقول ايه. فحبوا يقولوا بقى مين يبقى في الدور الفوقاني ومين يبقى في الدور التحتاني. طبعا الدور الفوقاني احسن. ليه؟ الدور الفوقاني هواء وشمس ولما يعوز الميه يدلدل الجردل ياخد ميه وخلاص. الدور التحتاني ضلمه، الدور التحتاني ما فيهوش هواء، الدور التحتاني ما فيهوش شمس. فلما عملوا القرعه بقى اللي فوق من نصيب الصالحين واللي تحت من نصيب الفاسقين. برضو دي وكأنها إشارة، لأن المتحكم في نتيجة القرعة هو الله. ويبقى كأنها إشارة إن الذين اتقوا فوقهم إلى يوم القيامة. دايما التقي فوق العصي إلى أن تقوم الساعة، فهي إشارة. يعني اشمعنى دول تبقوا فوق ودول بقوا تحت؟ دي قرعة، دي قرعة، يعني مفيش خناقة، دي قرعة. عشان القرعة دي تطلع نتيجتها بيشد السهم، شد انت السهم وانا شد السهم، شوف انت فين وانا فين. التقي خد السهم، لا مكتوب عليه فوق، والعاصي خد السهم، لا مكتوب عليه تحت. انزل بقى انت تحت، انزل انت تحت. الاتقياء فوق العاصين الى ان تقوم السهم. ولذلك ربنا في القرآن والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فيها إشارة برضو. طيب المتقين بقوا فوق والناس الفزدانين بقوا فين؟ تحت. اللي فوق في الهواء، اللي فوق في النور، اللي فوق يأتيهم رزقهم رغدا وسهلا، لأنه المية قدامه يمد إيده والسمك قدامه يصطاده. ها السمك قدامه يمد إيده ياخد السمك ويأكل، ويمد إيده ياخد المية ويشرب، والشمس طلعة والدنيا نور، عارف الليل من النهار، شايف السكة. الهواء متجدد، اللي تحت بقى الهواء عطن، عطن لأنه تحت خط المية وضلمة، ما يعرفش الليل من النهار، وما فيش قدامه أكل عشان يأكل ويشرب، عاوز يطلع، يطلع فوق وينزل ويطلع ويشيل، يشيل الجرد الفاضي ويطلع يملاه وينزل شايله على كتفه. وكأن العاصي يلقى في حياته العنت، العنت والشدة والمشقة والتعب. والطائع يا سلام حياته سهلة، سهلة، كل شيء فيها سهل. الحديث مليان مليان معاني، احنا بس بنشير كده الى يا دوبك. طيب اللي تحت بقى المفسدين دول، العاصين دول اللي واقعين في حدود الله، عقلهم، عقلهم مش نظيف، عقلهم مش نظيف، ربنا مش منور بصيرتهم. شوف الغباوة بتاعتهم، قال عشان ما يطلعش وينزل قال لك ما نخرم خرم وناخد المياه جاهزه. شوف، شوف الغباوه، شوف الغباوه بتاعتهم. اهو ده يبين لك ان العاصي بيبقى غبي والطائع بيبقى نبيه. العاصي في ضلمه والطائع في النور. العاصي في هوى فاسد والطائع في هوى متجدد. العاصي اكل عيشه صعب والطائع اكل عيشه سهل. العاصي ما يعرفش يتصرف، واذا اتصرف يتصرف غلط، والطائع ربنا منور بصيرته اذا اتصرف يتصرف صح. فمن غباوتهم عاوز يخرموا السفينه ويطلعوا فيهم ايه، يجيبوا الميه تبقى سهله بدل ما يطلع وينزل. لا، وبعدين الكذب والادعاء، الادعاء. قال هم عاوزين يخرموا الخرم في المركب دي عشان ايه؟ قال عشان ما يأذيش اللي فوق، ما انا طالع بقى نازل عليه وطالع معدي عليه واشيل ميه وانزل واشيل اطلع ميه واطلع عشان ما اذيهوش، انا مش عاوز اذي اللي فوقيه. يا راجل بقى انت مش عاوز اهو ده زي اللي ايه؟ زي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد. وزي اللي قال فيهم ربنا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شوف ازاي الحديث، مش عارف الحديث شيء قمه، قمه الحديث ده قمه فيه، وجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. بس احنا مش عاوزين نثقل عليكم، يعني بندي اشارات وخلاص، لكن وقتنا مش مسايع، مش سايع. لكن ده حديث واحد يكفي الواحد يقعد يتكلم في 10 ايام. طيب كل دي اشارات في الحديث. بيقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعه اللي فوق بقى دول لو تركوهم وما ارادوا، سابوا اللي تحت يخرموا الخرم، هيحصل ايه؟ هلكوا جميعا. غباوه الناس اللي تحت، هيخرموا الخرم تخش الميه تغرق اللي تحت وتغرق معاهم مين؟ اللي فوق المركب غرق، ضاع ضاع الكل. وإذا أخذوا على أيديهم منعوهم بقى، نجوا مين هم اللي تحت ونجوا جميعا اللي فوق كمان. وإذا أخذوا على أيديهم نجوا، نجوا اللي فوق ونجوا جميعا هم واللي تحت كمان. بركتهم حصلت وبركة تصادفهم نتج منها انه حتى المتلف نجا. نجا بايه؟ ببركة صنع الصالح. حديث غريب وجميل وحلو وحكمة والدر المنظوم. أكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك لما تبقى في مجتمع والمجتمع فيه ناس مفسدة ما تسيبهمش، لأن إفساد هؤلاء يعود عليك مش عليهم بس، ويصيبك منه الرذاذ، يصيبك منه الغبار، يصيبك منه الشرار، يصيبك منه النار. فتاخد على ايده، تضربه على ايده. علشان ايه؟ عشان انت تنجو، هو بقى ينجو بالتبعية. فما تسيبهمش، ما تسيبهمش. ولذلك تجد احاديث كتير بقى في المعاني دي، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. شوف ازاي، شوف ازاي. وكمان ما لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر طبعا يوشك ان يعمكم الله بعقاب من عنده. ما كانش الانسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، العقاب يعمل ايه؟ يعم. ولذلك تجد الهلاك بتاع بني اسرائيل واللعنه اللي حلت عليهم تعرف سببها ايه؟ نسمع القرآن شو بيقول ايه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. شفت، شفت اللعنة نزلت ليه؟ وشوف في مكان تاني، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه برضه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. شوف ازاي، شوف. فأكن أكن النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا وبيقول اوعى تترك المتلف والمفسد أبدا، وتقول أنا ماليش دعوة، أنا مالي، ما يتفلق هو يروح هو في 60 داهية. لا لا، ما هو إما عمله هيعك عليك ويجرجر رجلك وتروح في داهية معاه، وإما عمله يغضب الله فتنزل اللعنة عليه بعمله وعليك بسكوتك. والساكت عن الحق شيطان أخرس. نسمع الحديث اللي جاي بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه. شفت بقى، من رأى منكم منكرا فليغيره، فعل أمر، فليغير. أمر مؤكد. شوف ربنا تبارك وتعالى بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي حتة تانية شوف بيقول إيه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف ازاي. طيب دلوقتي احنا عندنا في الحديث ده من رأى منكم منكر يغيره، ووسائل التغيير 3 حددها نبينا صلى الله عليه وسلم: التغيير باليد، والتغيير باللسان، والتغيير بالقلب. وراء ذلك مفيش تغيير. تغير بإيه؟ هتغير بإيه؟ مفيش تغيير بقى، مفيش تغيير. ويبقى وراء ذلك مفيش إيمان، يبقى مفيش إيه؟ إيمان. هذه التغييرات 3. التغيير باليد هو إيقاف الإفساد، إيقاف الإفساد بالقوة، إيقاف الفساد بالسلطان، إيقاف الفساد بالقهر. ده باليد. التغيير باللسان هو محاولة إيقاف الفساد بالنصح، بالأمر بالمعروف، النهي عن المنكر ببيان مغبة الفساد، ببيان عاقبة الإفساد والإتلاف والعصيان. لا يمل عن البيان، لا يمل عن الوعظ، لا يمل عن التفهيم، لا يمل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلعل السامع ينتهي فيتغير المنكر. التغيير الثالث هو ليس تغييرا لما هو قائم بقدر ما هو بعد عن الفساد. التغيير بالقلب معناه إنكار الخطأ والبعد عنه والمقاومة السلبية. بقى فيه مقاومة إيجابية وهي المقاومة باليد، وفيه مقاومة إيجابية أو أقل إيجابية وهي المقاومة باللسان، وفيه مقاومة اسمها المقاومة السلبية. والمقاومة السلبية معناها إيه؟ معناها أنك تقاوم الشيء بقلبك، ولما تقاوم الشيء بقلبك ما تقتربش منه، ولما ما تقتربش منه لا تشارك فيه، ولما لا تشارك فيه أنت وغيرك قد يسقط من تلقاء نفسه. المقاومة السلبية. أضرب مثال بسيط نقدر نفهمه. لما غاندي حب يحرر الهند ولقى انه لما هيعملوا مظاهرات ويضربوا الانجليز بالحجاره بيضربوهم برصاص مش هيقدر عليهم. القوه غاشمه والاحتلال فظيع. عمل ايه؟ قال لهم ما تتعاملوش معاه، ما تاخدوش بضايعهم، ما تشتريش منهم، ما تشتغلش عنده، ما تكلموش، ما تسكروش عندك، ما تسكنش عنده، ابعد عنه. هذه مقاومة سلبية. خرجوا الإنجليز، خرجوا. هذه المقاومة إيه؟ السلبية. نفترض إن حاكم متسلط، حاكم جبار، حاكم ديكتاتور، مش عارفين نعمل معاه إيه. لو عملنا مظاهرات هيدوس المتظاهرين بالمصفحات، هيضربهم بالرصاص، هيخش بالدبابات على المصانع يجيبها عليها سفلها هي باللي فيها. اذا المصانع العمال عملوا ايه؟ ثورة، زي ما حصل في الدول الديكتاتورية وما الى ذلك، وزي ما حاصل النهاردة في بعض الدول العربية للأسف الشديد بالنابالم وبالطيارات وبالغازات السامة وما الى ذلك. طب تقاوم ازاي ده؟ اهدي المقاومة السلبية. بقى دي المقاومة السلبية. بمعنى عمل انتخابات مفيش مخلوق يروح يدلي بصوته، مفيش حد يروح. طب ما هيزور ويحط في السنة زي ما عاوز. لا، في صحفيين وفي عالم خارجي وفي ناس هتيجي تبص تلاقي الصناديق محطوطة ومفيش بني آدم واقف على اللجنة، مفيش بني آدم، مفيش واحد رشح نفسه، مفيش يافطة اتعلقت. لا، طب وبعدين؟ لازم تبقى بعدين. طبعا هذه مقاومة. طب بيعمل ايه؟ نيجي نقول مثلا الناس ما تروحش الشغل، ما تروحش الشغل، يصبح الصبح نايم في بيته ما نزلش يروح شغل. يبقى فيش اتوبيسات، لا مفيش ترميات، مفيش دواوين، لا مفيش مصالح، مفيش بوسطة، مفيش برقيات، مفيش حاجة، مفيش ترفع التليفون تضرب الطلنك ما حدش يرد عليك. الناس في بيتها، بيجي في بيتها ايه؟ انت ما تروحش شغلك ليه؟ يا بطني، والتاني يقول يا دماغي، يا رجلي، مكسور يا بيه، هيعمل ايه؟ هيمسك مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ هيمسك مين؟ مفيش تعاون. مقاومة سلبية، مفيش عنف، مقاومة سلبية. يحصل ايه؟ يسقط الحاكم على طول من تلقاء نفسه، لازم النظام كله يسقط، ينهار. اهدي اسمها مقاومة سلبية. اهو ده اللي بيتكلم عنه الحديث، الانكار بالقلب. مش معنى الانكار بالقلب انك تقول انا مالي يا عم، انا ماليش دعوة، انا ما بشتركش معهم، وانا رافض هذا الفعل وخلاص. الله، خلاص ازاي؟ المحل قدامك فاتح بقال وبيبيع خمرة، بيبيع خمرة، عاوز تقاومه ازاي؟ تروح تكسر الازايز، تروح السجن، تروح تقول له يا سيدي ده حرام والخمره وده رزق حرام ولعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها وبيعها والشريها والمشترى له والمعموله له والمجالسها وساقيها وبتقول له ما فيش فايده مش عاوز يسمع كلامك. طب نعمل ايه؟ ما نشتريش منه. محدش يخش الدكان ده نهائي. وانا في مره كلمت هنا في المسجد عن محل وقلت المحل ده مكتوب عليه اداره الحاج فلان والفاترينة مليانة أزايز خمرة ومحل كان بتاع خواجة فجاه ده اشترى منه وقال إدارة الحاج فلان وساب الخمرة في الفاترين. ما تاخدوش منه حاجة، حرام تشتري منه الجبنة وحرام تشتري منه أي حاجة لا تتعاملوا معه. وكأن الناس سمعوا الكلام وفعلا الراجل بس لقى ما فيش زباين بتروح له غير بعض الخواجات والناس التافهة الهيفة العاصية اللي مش دارية بالدنيا. بص لقى نفسه حيفلس، قال تبت إلى الله، راح شايل الخمرة من الفاترينة وبطل يبيع خمر. محل هنا في اسكندرية أهي دي مقاومة، أهو ده المقاومة بالقلب. إنما تقول ده فلان بيبيع خمرة أنا ما صحش، حرام الخمرة حرام. وبعد يخش اديني ربع كيلو جبنة وربع كيلو بسطرمة واديني 10 بيضات واديني علبة سلام. قال طب ما أنت بتنفعه أهو، مقاومة بقلبك فين؟ مش دي المقاومة اللي في القلب، الناس فاهمة غلط. خد بالك بقى. خد بالك احنا قلنا في ثلاث اساليب بقى للمقاومه. مقاومه باليد وهو تغيير المنكر بالقوه بالفعل بالسلطان بالقهر بالضرب على اليد زي ما بقول فان اخذوا على ايديهم يعني كخ كده لا اهدي للمقاومه باليد. في المقاومه باللسان اللي هو هذا خطا هذا لا صح هذا خطا هذا لا صح هذا يؤدي بك الى النار هذا المقاومه بالقلب الاعتزال والمقاومه السلبيه ومحاصره المفسد فيجد نفسه منفردا وحيدا لا يتعامل معه مخلوق يعمل ايه هيقلع على طول هيسقط من تلقاء نفسه فهمته. طيب نعمل ايه بقى احنا في المنكر اذا شفناه نعمل ايه؟ أنا مش زيك وأنت مش زيه. في ثلاث أسلحة كل واحد يتلائم معه سلاح. أما التغيير باليد فهو لمن يملك التغيير باليد. مثال ذلك الأب في بيته الواد قاعد بيجيب حشيش ويلف سجاير ويشرب سجاير حشيش ده ابنك اهو ده اللي هتغير باليد بقى ولا غير بقلبك؟ اهو ده باليد هتديله على ايده تقول له كخ هتضربه على ايده هتمنع عنه المصروف. الزوجه عماله تتعطر والكوافير والشعر والسواق والعريان من فوق والعريان من تحت والفستان مفتوح من قدام ومفتوح من ورا وماشيه وهو نازل يقول لها تقول له باي باي يا حبيبي يقول لها باي باي ايه ده؟ الراجل ما عندوش غيرة وما عندوش حمية وده ازاي الكلام ده؟ التغيير هنا في اليد يقول لها ايه؟ لا كده غلط ده انت شايل الفستان بفلوسك يا راجل ده انت قويها في بيتك وكلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتي. الحاكم يملك ان يغير باليد بسن القوانين يوم يصدر التشريع. مجلس الشعب اهو ده بيغير باليد. مجلس الشعب مجلس الشورى المجالس النيابيه في الامم تغير بايه؟ بالتشريع. يعملوا التشريع ويصدروا القانون. اما يصدر القانون يبقى بيغير بايه؟ باليد. اهدي سلطته. يبقى التغيير باليد لمن يملك التغيير باليد دون ان يؤاخذ على ذلك. انا في بيتي حر يقدر الجار بتاعي يخبط على الباب ويقول لي انت ازاي يا راجل ملبس بنتك طرحه وهي راح المدرسه؟ يقدر الاسم يستدعيني يعمل لي محضر ويقول لي انت ملبس بنتك طرحه؟ يقدر الحاكم يندهلي ويقول لي انت ازاي تلبس مراتك طرحه؟ يقدر؟ ما يقدرش. انا سلطاني يبقى انا لازم اغير فيه بايدي. واضح ولا مش واضح؟ انا في مجلس الشعب لازم اصدر القانون واشرع القوانين. انا الحاكم، انا المحافظ، محافظ البلد يستطيع ان يصدر من التشريعات والقوانين. لو جه المحافظ وقال اي واحد بيبني بيت بعد ما يبني البيت هنفتش على الرصيف والشارع اذا ما صلحوش هتصلحه المحافظه على حسابه او تؤمم العماره. كله هيكش الناس تخاف وربنا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أو ده اللي غير بإيده، ده اللي مسؤول أمام الله عن التغيير بإيه؟ باليد. التغيير باللسان مسؤولية مين؟ العلماء. العلماء بالنسبة للعامة، الناس اللي بتسمع لهم، اللي بيشوفك واقف على المنبر وبصص لك كده فوق ومستني انت هتقول ايه، هيسمع منك، هيعرف الحلال من الحرام، هتبين له الاحكام. ما تقفش بقى تكلمه في فرخ الدمعية، لا، كلمه في الحلال والحرام، بين له دينه، علمه الصح من الغلط، علمه يعيش ازاي، علمه يتوضى ازاي ويصلي ازاي ويصوم ازاي، وايه حرام وايه حرام وايه حرام وايه ايه الحاجات اللي يبتعد عنها ويمتنع عنها. قول بلسانك للعامة يلي واقف على المنبر، مش واقف تتكلم في السياسة، السياسة ما في الجورنال، ما يروح يقرأ جريدة الوفد ولا جريدة الأحرار ولا جريدة النيوز ويك، ما تسمع إسرائيل في الراديو، حد منعك؟ افتح الراديو واسمع إسرائيل واسمع إيران واسمع العراق واسمع مونت كارلو واسمع لندن، اسمع زي ما انت عاوز. إنما تجاي بيت ربنا أكلمك في السياسة؟ أكلمك في الحلال والحرام، أوري لك الصح من الغلط، اقول لك لبس مراتك اللبس الاسلامي ولبس بنتك اللبس الاسلامي، انت مسؤول. اقول لك ما ترميش يمين الطلع على مراتك لحسن بعدين تعيش معاها في الزنا، تعيش معاها في الحرام. افهمك احكام الطلاق واحكام العشره، عاشروهن بالمعروف او فارقوهن بالمعروف، مين اللي يبين دي؟ مش العالم اللي يبين دي؟ وهكذا. في الوقت نفسه العلماء تنصح الحكام، العلماء القريبون من الحكام، الشيوخ الكبار الى ائمه زي المفتي وزي شيخ الازهر وزي رئيس مجمع البحوث الاسلاميه وزي رئيس كذا، والناس اللي هي الشيوخ اللي لها كلمه مسموعه واللي تستطيع انها تجلس مع الحاكم فتتكلم معه. لكن الشيخ قاعد في جامع هيكلم الحاكم فين؟ ولو هات على المنبر للحاكم مين يسمعك؟ هو الحاكم هيجيب الشريط واسمع خطبتك يا خي؟ خلاص بقى انت يعني بقيت مين هيسمع لك؟ ها؟ مش كده برضه؟ يبقى انت بتكلم في حدود دول. كذلك الامرون المعروف انه منكر فين؟ بلسانه فين؟ في بيته برضه. مراتك بقى مش هتتضرب، مش هتجيب العصايه وتضربها، مش هتغير بيت، هتنصحها حرام الصلاه البتاع. ولادك كبروا بقوا شباب، بنتك اتجوزت، يا بنتي اطيعي زوجك، يا بنتي اوعي زوجك يشوف منك حاجه وحشه، اوعي يشم منك ريحه وحشه، اوعي يسمع منك كلمه وحشه، اوعي تخرجي سر جوزك بره، اوعي تخلطي الجيران وتحكي لهم، اوعي تشتكيه يا بنتي، اوعي يا بنتي تخليه يعصي اهله، اوعي تقسيه على اخواته. يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا ابني يا حبيبي، مراتك امانه، يا ابني يا حبيبي عاشرها بالمعروف، يا ابني يا حبيبي خد بالك منها، يا ابني يا حبيبي كده. اهو ده باللسان برضه، ها باللسان. فكل عالم بمعروف ومنكر على مستوى بقى، فالعلماء الكبار لهم اسلوبهم، والعلماء اللي في المساجد على قدهم، والناس اللي فاهمه وعارفه على قده، والرئيس في عمله كذلك، وهكذا. اما المنكر بقلبه، ده مين بقى؟ ده اللي لا يستطيع ان ينكر بيده لانه ليس صاحب سلطان، لكن قد يكون يستطيع ان ينكر بيده برضه. يعني هم مش ثلاث انواع من الناس، لا، دي ثلاث وسائل. يعني انت مطالب بالثلاثه، انت مطالب بان تغير بيدك ما تستطيع ان تغيره دون ان يعترض عليك احد او تؤاخذ بالقانون، ومطالب بان تغير بلسانك ايضا من يسمع لك، ومطالب بان تغير بقلبك فيما لا تملك تغييره بيدك او لا تملك تغييره بلسانك. تقوم تعتذر زي البقال، البقال اللي بيبيع خمر، نضرب مثلا بالبقال اللي بيع خمر. المحافظ لازم يصدر تشريع بتحريم بيع الخمور في المدينه. اهي دي وظيفته. اهي دي مسؤوليته. اهي دي مسؤوليه المحافظ. مش مسؤوليه مجلس الشعب ولا مسؤوليه رئيس الجمهوريه. ومحافظه بورسعيد ممنوع تداول الخمور فيها، رغم انها ميناء ومراكب الاجانب راحة جايه والناس خواجات نازله وطالعه، لكن ما فيش خماره في بورسعيد. هذا امر في ناس كتير ما تعرفوش، انا فوجئت بيه وما اعرفش مين اللي عمل القانون ده، ما انا مش عارف. لكن اهي دي محافظه، وفي محافظات كده في الصعيد ممنوع منعا قطعيا تداول الخمور في المحافظه. ده بامر من مين؟ من المحافظ. اهو ده بيغير بيته، اهو ده بيغير بيته. يبقى البقال هيعمل ايه؟ هيشيل الخمر. خلاص نيجي نقول بقى البقال ده ساكن، البقال ده فاتح دكانه في حته فيها عالم ساكن في العماره اللي جنبه، في العماره اللي قدامه، بيعدي عليه يخش عليه ينصحه بالحكمه وبالموعظه الحسنه، وما ولا ينال فضل الله بمعصيته. يا عمي ده انت كاتب الحج فلان، يا راجل ده انت اسمك محمد، ده انت اسمك على اسم سيد الخلق، رزقك هياتيك لن ينقص ابدا، ويستحيل ياتيك رزق الله بمعصيه الله، اتق الله. اهو ده العالم ينصحه ويقول خلاص. السكان بتوع الحي بقى يعملوا ايه؟ ما يشتروش منه. البقال قريب جدا والجبنه بتاعته ممتازه جدا، ان شاء الله ما حد كل الجبنه تتفلق وتنحرق. روح يا راجل اشتري جبنه من البقال التاني، يا بابا الجبنه بتاعته مش حلوه وغالي وبعيد، روح عنده اشتري منه. سيب ده، اهدى المقاومة. فهمنا؟ يبقى اذا مقاومة المنكر بثلاثة وسائل، احنا مش ثلاث انواع بيقسمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة تغير بايدها ومجموعة تغير بلسانها ومجموعة تغير بقلبها، لا، ده احنا كلنا مطالبين بالثلاث وسائل. فيما نملك، فما نملك ان نغيره باليد نغيره، وما نملك ان نغيره باللسان نغيره، وما نملك ان نغيره بالقلب نغيره. وضحت ولا ما وضحت؟ انما الناس بقى اللي فاهمه غلط، الشباب اللي فاهم غلط، انه مثلا زي بعض الشباب في بعض المحافظات اسمع عنهم، شاف واحد ماشي مع واحده وراحوا ماسكين الجنازير والبتاع وضربوهم. ايه ده؟ بيقول لك اصله ده ماشي معاها. طب انت مالك؟ وانت مش عارفك اللي ماشي معاها دي يمكن اخته، يمكن اخته، يمكن خطيبته، يمكن مراته، يمكن مشروع جواز. لقاها ماشيه وقال لها تسمحي لي بكلمتين؟ فالبنت قالت له نعم. طلباتك ايه؟ والله انا شفتك وانا معجب بيكي، وانا وظيفتي كذا وسني كذا وامكانياتي كذا، عنوان حضرتك فين او والدك فين عشان اروح اطلبك منه؟ هل يمنع هذا؟ بالمعروف تيجي انت تروح ماسك الواد والبنت تضربه؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ هو ده بقى مقاومه الايه؟ المنكر. فالمقاومه بيعدي يا عبيد مش كده، تخش السجن وتتمسك وتعمل لك محضر ويضيع مستقبلك وما عملتش حاجه، لا غيرت ولا هببت. فاهمين ولا مش فاهمين؟ كلام مفهوم وكلام كله يعني لازم نبقى فاهمين. ما نجيش بقى احنا طلبه في الجامعه وبعدين مش عارف حصل ايه، وهوب مظاهره ويحيى اتحاد الطلبه ونعمل مظاهره ونكسر الفوانيس ونطلع نضرب الاتوبيسات بالحجاره. طب ما انت اللي دافع ثمن الاتوبيس ده يا عبيط. طب ما هيتاخد من جيبك وجيب ابوك بالضرايب. لو انت فاهم يعني احنا كسرنا الاوتوبيسات وكسرنا الفوانيس وكسرنا الشوارع وعملنا المظاهره وعملنا كده، طب الحكومه هتجيب تصلح الحاجات دي منين؟ ما هم من جيبي وجيبك، امال هتصلح منين؟ هيجي وزير المواصلات يطلع من جيبه ويشتري اوتوبيس بداله، ولا هيسحب من البنك من رصيده ويصلح؟ ما احنا اللي هندفع، ما احنا اللي افسدنا. وربنا بيقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحه. وبعدين المحاضرات وقفت والدراسه باظت وما فهمناش حاجه، وبعدين بالتصوير بقى من بعيد وبالناس اللي جوه في وسط الطلبه، مين اللي في توقيع؟ خلاص ما فيش. تصبح الصبح ولا فين حسن؟ حسن مين؟ الله، ما بيقول له تسمح لي بسؤال؟ لا بيه. قال له ايه؟ قال له اللي جنبي كان هنا راح فين؟ ما مش قالهوش ورا الشمس. طب عملنا ايه؟ لا مش ده الصح، مش ده المظبوط، لا بالعقل ما يقولش كده، وكياسة المسلم ما تقولش كده. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ودقت الساعة 12. وسكت مش عارف ايه عن الكلام الايه. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع قوانا، واجعل كل ذلك الوارث منا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.